باب معنى اللحن وأقسامه. اللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فهو مبنيا غيرا، ثم الخفي ما على الوصف طرا، وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. اللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فهو مبنيا غيرا، ثم الخفي ما على الوصف طرا، وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. ترك الخفي.